بسم الله الرحمن الرحيم. فصل: صلاة التراويح. التراويح سنة مؤكدة، وينبغي أن يجتمع الناس في كل ليلة من شهر رمضان بعد العشاء فيصلي بهم إمامهم 5 ترويحات، كل ترويحة 4 ركعات بتسليمتين، يجلس بين كل ترويحتين مقدار ترويحة، وكذا بعد 5، ثم يوتر بهم، ولا يصلى الوتر بجماعة إلا في شهر رمضان، ووقتها ما بين العشاء إلى طلوع الفجر، ويكره قاعدا مع القدرة على القيام. والسنة ختم القرآن في التراويح 1 واحدة، والأفضل في السنن المنزل إلا التراويح. فصل: صلاة كسوف الشمس 2 ركعات كهيئة النافلة، ويصلي بهم إمام الجمعة، ولا يخطب فإن لم يكن صلى الناس فرادى 2 أو 4، ويدعون بعدها حتى تنجلي الشمس. وفي خسوف القمر يصلي كل وحده، وكذا في الظلمة والريح وخوف العدو. فصل: لا صلاة في الاستسقاء، لكن الدعاء والاستغفار، وإن صلوا فرادى فحسن، ولا يخرج معهم أهل الذمة. باب سجود السهو: ويسجد له بعد السلام 2 سجدات، ثم يتشهد ويسلم. ويجب إذا زاد في صلاته فعلا من جنسها، أو جهر الإمام فيما يخافت فيه أو عكس. ولا يلزم لترك ذكر إلا القراءة والتشهدين والقنوت وتكبيرات العيدين. ولا يلزم لترك ذكر إلا القراءة والتشهدين والقنوت وتكبيرات العيدين. وإن قرأ في الركوع أو القعود سجد للسهو، وإن تشهد في القيام أو الركوع لا يسجد. ومن سهى 2 أو أكثر تكفيه 2 سجدات، وإذا سهى الإمام فسجد سجد المأموم وإلا فلا. وإن سهى المؤتم لا يسجدان، والمسبوق يسجد مع الإمام ثم يقضي. ومن سهى على القعدة الأولى ثم تذكر وهو إلى القعود أقرب عاد وتشهد، وإن كان إلى القيام أقرب لم يعد ويسجد للسهو. وإن سهى عن القعدة الأخيرة فقام عاد ما لم يسجد، فإن سجد ضم إليها 3 وصارت نفلا. وإن قعد في 4 قدر التشهد ثم قام عاد وسلم. وإن سجد في 5 ثم تم فرضه، وإن سجد في 5 تم فرضه، فيضم إليها 6 ويسجد للسهو، والركعتان له نافلة. ومن شك في صلاته فلم يدر كم صلى وهو أول ما عرض له استقبل، فإن كان يعرض له الشك كثيرا بنى على غالب ظنه، فإن لم يكن له ظن بنى على الأقل. باب سجود التلاوة: وهو واجب على التالي والسامع، وهي في آخر الأعراف والرعد والنحل وبني إسرائيل ومريم، والأولى في الحج والفرقان والنمل، وألف لام ميم تنزيل، وصاد وحاميم السجدة، والنجم والانشقاق والعلق. وشرائطها كشرائط الصلاة وتقضى: فإن تلاها الإمام سجدها والمأموم، وإن تلاها المأموم لم يسجداها، وإن سمعها من ليس في الصلاة سجدها، وإن سمعها المصلي ممن ليس معه في الصلاة سجدها بعد الصلاة، ومن تلاها في الصلاة فلم يسجدها فيها سقطت، ومن كرر آية سجدة في مكان واحد تكفيه سجدة واحدة، وإذا أراد السجود كبر وسجد ثم ركع ورفع رأسه. باب صلاة المريض إذا عجز عن القيام أو خاف زيادة المرض صلى قائما يركع ويسجد، أو موميا إن عجز عنهما، وإن عجز عن القعود أو مأ مستلقيا أو على جنبه، فإن رفع إلى رأسه شيئا يسجد عليه، إن خفض رأسه جاز وإلا فلا. فإن عجز عن الركوع والسجود وقدر على القيام أو مأ قاعدا، فإن عجز عن الإيماء برأسه أخر الصلاة، ولا يومئ بعينيه ولا بقلبه ولا بحاجبيه. ولو صلى بعض صلاته قائما ثم عجز فهو كالعجز قبل الشروع، ولو شرع موميا ثم قدر على الركوع والسجود استقبل. ومن أغمي عليه أو جن خمس صلوات قضاها ولا يقضي أكثر من ذلك. باب صلاة المسافر وفرضه في كل رباعية ركعتان، ويصير مسافرا إذا فارق بيوت مصر قاصدا مسيرة ثلاثة أيام ولياليها بسير الإبل ومشي الأقدام، ويعتبر في الجبل ما يليق به وفي البحر اعتدال الريح، ولا يزال على حكم السفر حتى يدخل مصره أو ينوي الإقامة 15 يوما في مصر أو قرية، وإن لو أقل من ذلك فهو مسافر وإن طال مقامه. ومن لزمه طاعة غيره كالعسكر والعبد والزوجة يصير مسافرا بسفره ومقيما بإقامته. والمسافر يصير مقيما بالنية إلا العسكر إذا دخل دار الحرب أو حاصر موضعا، ونية الإقامة من أهل الأخذية صحيحة، ولو نوى أن يقيم بموضعين لا يصح إلا أن يبيت بأحدهما. والمعتبر في تغير الفرض قصرا وإتماما آخر الوقت، ولا يجوز اقتداء المسافر بالمقيم خارج الوقت، فإن اقتدى به في الوقت أتم الصلاة، فإن أتم المسافر المقيم فإن أما المسافر المقيم سلم على ركعتين وأتم المقيم. والعاصي والمطيع في الرخص سواء. باب صلاة الجمعة ولا تجب إلا على الأحرار الأصحاء المقيمين بالأمصار، ولا تقام إلا في المصر أو مصلى، والمصر ما لو اجتمع أهله في أكبر مساجده لم يسعهم، ولا بد من السلطان أو نائبه، ووقتها وقت الظهر، ولا تجوز إلا بالخطبة، يخطب الإمام خطبتين يفصل بينهما بقعدة خفيفة، وإن اقتصر على ذكر الله جاز، والأولى أن يخطب قائما طاهرا، فإن خطب قائدا أو على غير وضوء جاز، ولا بد من الجماعة. ومن لا تجب عليه إذا صلاها أجزأته عن الظهر، وإن أم فيها جاز، ومن صلى الظهر يوم الجمعة لغير عذر جاز ويكره، فإن شاء أن يصلي الجمعة بعد فإن شاء أن يصلي الجمعة بعد ذلك يبطل ظهره بالسعي، ويكره لأصحاب الأعذار أن يصلوا الظهر يوم الجمعة جماعة في مصر، وإذا خرج الإمام يوم الجمعة استقبله الناس واستمعوا وأنصتوا، وتكره الصلاة والإمام يخطب، فإذا أذن الأذان الأول توجهوا إلى الجمعة، وإذا صعد الإمام المنبر جلس وأذن المؤذنون بين يديه الأذان الثاني، فإذا أتم الخطبة أقاموا. باب صلاة العيدين وتجب على من تجب عليه صلاة الجمعة وشرائطها كشرائطها إلا الخطبة. ويستحب يوم الفطر للإنسان أن يغتسل ويستاف ويلبس أحسن ثيابه ويتطيب ويأكل شيئا حلوا تمرا أو زبيبا أو نحوه، ويخرج صدقة الفطر ثم يتوجه إلى المصلى. ووقت الصلاة من ارتفاع الشمس إلى زوالها، ويصلي الإمام بالناس ركعتين يكبر تكبيرة الإحرام وثلاثا بعدها، ثم يقرأ الفاتحة وسورة، ثم يكبر ويركع ويبدأ في الثانية بالقراءة، ثم يكبر ثلاثا وأخرى للركوع ويرفع يديه دائمة. والإبل تتناول المخت والعرابة، والبقر يتناول الجواميس أيضا، والغنم الضأن والمعز. فصل: ليس في أقل من خمس من الإبل السائمة زكاة، وفي الخمس شاة، وفي العشر شاتان، وفي خمس عشرة ثلاث شياه، وفي عشرين أربع شياه، وفي خمس وعشرين بنت مخاض وهي التي طعنت في السنة الثانية، وفي ست وثلاثين بنت لبون وهي التي طعنت في الثالثة، وفي ست وأربعين حقة وهي التي طعنت في الرابعة، وفي إحدى وستين جذعة وهي التي طعنت في الخامسة، وفي ست وسبعين بنتا لبون، وفي إحدى وتسعين حقتان إلى مئة وعشرين. ثم في الخمس شات كالأول إلى مئة وخمس وأربعين ففيها حقتان، وبنت مخاض إلى مئة وخمسين ففيها ثلاث حقاق. ثم في الخمس شات كالأول إلى مئة وخمس وسبعين ففيها ثلاث حقاق وبنت مخاض، وفي مئة وست وثمانين ثلاث حقاق وبنت لبون، وفي مئة وست وتسعين أربع حقاق إلى مئتين. ثم تستأنف أبدا كما استؤنفت بعد المئة والخمسين. فصل: ليس في أقل من ثلاثين من البقر شيء، وفي ثلاثين تبيع أو تبيعة وهي التي طعنت في الثانية، وفي أربعين مسن أو مسنة وهي التي طعنت في الثالثة وما زاد بحسابه إلى ستين، وفي ستين تبيعان أو تبيعتان، وفي سبعين مسنة وتبيع، وفي ثمانين مسنة. سنتان. وعلى هذا ينتقل الفرض في كل عشرة من تبيع إلى مسنته. فصل. ليس في أقل من 40 شاة صدقة، وفي 40 شاة إلى 121 ففيها شاتان إلى 201 ففيها 3 شياه إلى 400 ففيها 4 شياه، ثم في كل 100 شاة. وأدنى ما يتعلق به الزكاة ويؤخذ في الصدقة الثني، وهو ما تمت له سنة. فصل. من كان له خيل سائمة ذكور وإناث أو إناث، فإن شاء أعطى عن كل فرس دينارا، وإن شاء قومها وأعطى عن كل 200 درهم 5 دراهم. ولا زكاة في البغال والحمير، ولا في العوامل والعلوفة، ولا في الفصلان والحملان والعجاجيل إلا أن يكون معها كبار، ولا في السائمة المشتركة إلا أن يبلغ نصيب كل شريك نصابا. ومن وجب عليه سن فلم يوجد عنده أخذ منه أعلى منه ورد الفضل، أو أدنى منه وأخذ الفضل. باب زكاة الذهب والفضة. وتجب في مضروبهما وتجرهما وحرجهما وآنيتهما نوى التجارة أو لم ينوي إذا كان ذلك نصابا، ويضم أحدهما إلى الآخر بالقيمة. ونصاب الذهب 20 مثقالا، وفيه نصف مثقال، ثم في كل 4 مثاقيل قيراطان. ونصاب الفضة 200 درهم، وفيها 5 دراهم، ثم في كل 40 درهما درهم. وتعتبر فيهما الغلبة، فإن كانت للغش فهي عروض، وإن كانت للفضة فهي فضة، وكذلك الذهب. والمعتبر في الدراهم كل عشرة وزن 7 مثاقيل. ولا زكاة في العروض إلا أن تكون للتجارة، وتبلغ قيمتها نصابا من أحد النقدين، وتضم قيمتها إليهما. باب زكاة الزروع والثمار. ما سقته السماء أو سقي سيحا ففيه العشر قل أو كثر، إلا القصب الفارسي والحطب والحشيش. وما سقي بالدولاب والدارية فنصف العشر، ولا شيء في التبن والسعف، ولا تحسب مؤونته والخرج عليه. وفي العسل العشر قل أو كثر إذا أخذ من أرض العشر. والأرض العشرية إذا اشتراها جمي صارت خراجية، والخراجية لا تصير عشرية أصلا. ولا شيء فيما يستخرج من البحر كاللؤلؤ والعنبر والمرجان، ولا فيما يوجد في الجبال كالجص والنورة والياقوت والفيروزج والزمرد. باب العاشر. وهو من نصبه الإمام على الطريق ليأخذ الصدقات من التجار مما يمرون عليه، فيأخذ من المسلم 1/4، ومن الذمي 1/5، ومن الحربي 1/10. فمن أنكر تمام الحول أو الفراغ من الدين، أو قال أديت إلى عاشر آخر أو إلى الفقراء في مصر وحلف صدقه،